الذي يظهر لي انه لا تمكن الا في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد الله، اما غير الرسول فلا. لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول يمكن ان يضرب للانسان مثلا، ليس الله عز وجل نفسه، يضرب له مثلا على حسب تمسكه بكلام الله عز وجل، ومع هذا ما لا تطمئن النفس لذلك، لا تطمئن لهذا. ولا يمكن ان يحيط الانسان بالله عز وجل مناما وهو لا يحيط به يقرا. ايها الاخوه، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن لا تمكن الا في حق الرسول صلى الله عليه واله وسلم فقطع الله، اما غير الرسول فلا. لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول يمكن ان يضرب للانسان مثلا، ليس الله عز وجل نفسه، يضرب له مثلا على حسب تمسكه بكلام الله عز وجل، ومع هذا ما لا تطمئن النفس لذلك، لا تطمئن لهذا. ولا يمكن ان يحيط الانسان بالله عز وجل مناما وهو لا يحيط به يقرا. نعم. ايش ما حكم التعبير؟ تعبير نعم لما يصف الاخبار به عن الله ويصف وصفه به ولا تحيط. اذا كان هذا الوصف لا يوصف به سوى الله فلا باس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.